سؤال سؤال على الهاتف. على الهاتف. العلماء رحمهم الله لما نسمعهم في المواد المسجلة في محطة القرآن. أيوة. يعني لما نبدأ الشيخ بالسلام عليكم. أيوة. هل نرد عليه السلام مثلا؟ طيب. الأموات يعني العلماء الأموات رحمهم الله. أعد السؤال الثاني. يقول العلماء الأموات لما يعني في برامجهم المسجلة يلقون التحية والسلام في بداية برامجهم أو حديثهم، هل يشرع للمأموم أو من يستمع إليهم أن يرد؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو إذا ألقى الشيخ السلام وكان من الأموات، فهذه مسألة نازلة لم تكن موجودة في حال السلف، ولذلك لا أجتهد فيها. ولو أن الإنسان رد السلام تأولا للعموم له وجه، ولو امتنع من رد السلام له وجه، لكن ما أستطيع أن أبت فيها لأني لا أحفظ عن مشايخنا فيها شيء، ولا أستطيع أن أجزم فيها بحكم، لكن الأمر محتمل فيها. لو أنه رد السلام فهذا مندرج تحت العموم، وكونه ميتا لا يمنع من رد السلام عليه، كما لو كتب كتابا ووصية قبل وفاته فإنه إذا قرأت الوصية وقال السلام عليكم شرع أن يقول وعليكم السلام، فهذا وجه أن يرد السلام. وأما إذا قيل بعدم رد السلام فلأن المسلم لم يقصد السلام لمن بعده بخلاف الوصية فيقال بالمنع، هذا كله يحتمل الاجتهاد، لا أستطيع أن أجزم بحكم الله عز وجل بأحد الأمرين، والله تعالى أعلم.